الكافرين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار